انت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك، فكون صريح وقول للشخص التاني انك مشغول جدا، واسأله انسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني، أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين، قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ، فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم أنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت. الآن عندي لك سؤال، إيه اللي يحصل لو أنت عرفت إن فاضل لك 6 شهور فقط تعيشهم؟ هتقضي وقتك إزاي؟ هتقضي وقتك مع مين؟ هتروح فين؟ هل عمرك فكرت في حاجة زي كده؟ من خبرتي لقيت إن كل ما الشخص يكون مهتم بوقته كل ما يكون ناجح وكل ما يقدر قيمة وقته أكتر. فكر فيها كده، الأشخاص الناجحين بيحسبوا الوقت بالثواني والدقايق، الأشخاص الفاشلين بيحسبوا الوقت بالساعات والأيام. الأشخاص الناجحين بيتصرفوا الآن وبسرعة، الأشخاص الفاشلين بيمطلوا ويتحركوا لما يكونوا فقط مضطرين. مرة كان عندي صديق بيكلمني عن كتاب عايز يألفه، فسألته هتبتدي إمتى؟ وكان رده كمان 2 سنين. فسألته إذا كان الكتاب ده هيكون عظيم ويفيد الناس؟ وكان رده طبعا بالتأكيد. فسألته وليه عايز تنتظر 2 سنين قبل ما تبتدي فيه؟ فقال عشان ما عنديش وقت حاليا. الراجل ده عنده فكرة ممتازة، ولكن فكرته دي محبوسة في اللي أنا بسميه سجن الوقت. وانت هل يا ترى بتأجل تنفيذ مشروعاتك وأفكارك عشان ما عندكش وقت؟ الآن أدي وصفتك لتطوير عادات قوية لإدارة الوقت. 1، قرر اليوم أنك تكون مدير ممتاز للوقت. 2، اوعد نفسك وابعد كل شخص حواليك انك هتكون مدير ممتاز للوقت. 3، امن بانك ممكن تصبح مدير ممتاز للوقت وتخيل نفسك كمدير ممتاز للوقت. 4، اعمل قائمة بكل شيء انت عايز تعمله لكل يوم ورتبهم حسب الاولويات. 5، نام بدري واصحى ربع ساعة بدري عن ميعادك، عقلك الباطن بيكون واعي أكتر ومبدع أكتر في الصبح بدري. 6، قبل ما تبدأ أي مهمة استعدلها جهز كل شيء ممكن تحتاجه بما في ذلك الكمبيوتر، الآلة الحاسبة، المسطرة، الأقلام، الدوسيهات إلى آخره. بالطريقة دي مش هتشتت تفكيرك عشان تبحث على حاجة بعد ما تكون منهمك في العمل. 7، قسم المشروع الكبير إلى أجزاء صغيرة ونفذ جزء جزء لغاية ما يخلص المشروع. 8، استخدم قوة 10 دقائق. إذا واجهتك مهمة صعبة ولقيت أنك بتتفادى أنك تقوم بيها فاخرج اتمشى شوية، ولما ترجع اشتغل لمدة 10 دقائق في أي حاجة خاصة بالمشروع ده، ولما تبتدي المشروع هتكون عايز تخلصه. ركز على النتائج وإيه هيكون شعورك لما تخلصه. 9، استعمل قوة البرمجة الشخصية، فكل يوم ثبت في عقلك الباطني فكرة انك مدير ممتاز للوقت، وبتكرار الرسالة الإيجابية دي عدة مرات كافية، العقل الباطن هيساعدك. خلي البرمجة الشخصية جزء من حياتك اليومية. وادي أمثلة للتأكيدات اللي ممكن تستعملها كل يوم: انا مدير ممتاز للوقت، انا منظم جدا، انا ممكن استخدم وقتي بطريقة جيدة وفعالة ومنتجة، انا بتقدم اكتر واكتر كل يوم وفي كل حاجة. 10، استعمل قوة 21، اتمرن على العادات دي لمدة 21 يوم هيثبتوا عندك إلى الأبد. تقدر تسرع عملية إيجاد تنظيم الوقت وتصبح مدير ممتاز للوقت باستعمال الطريقة الفنية التالية. اتخذ مثل أعلى، اختار شخص تحس انه ممتاز في إدارة وقته واتبع خطواته من الناحية دي. تقمص شخصية مدير إدارة الوقت. تخيل انك مدرب وهتدي فريقك دورة تدريبية في إدارة الوقت لمدة شهر من الآن. هتتعلم أسرع لأنك هتطبق اللي انت بتعمله. خطة كأن. ويليام جيمس من جامعة هارفارد قال: إذا كنت تنشد الجودة فتصرف كأنها لديك. لما بتتصرف كأنك مدير ممتاز للوقت بتثبت القيم دي في عقلك الباطن، وهتصبح الشخص اللي انت عايز تكونه. أنا حطيت الجزء ده علشان أساعدك تتعلم كل شيء محتاج إنك تعرفه عن إدارة الوقت وإزاي تطبق المعلومات دي في حياتك اليومية. بمجرد إنك تتمرن على المهارات دي، نظرتك وتقييمك لذاتك هتتحسن بطريقة ملحوظة، قيمك هتتغير للأحسن، وهتؤمن بإن الوقت هو الشيء الوحيد اللي بنملكه طول ما إحنا عايشين، وإذا ما استعملناهوش بحكمة هيضيع منا للأبد. كن سيد وقتك، قبطان سفينتك. هتكون ضمن 3% المنجزين لأعمالهم بنجاح، وهتزود إنتاجك وهتحسن مستوى حياتك. الفيلسوف الألماني جوتا قال: المعرفة وحدها غير كافية، فيجب علينا التطبيق. الاستعداد وحده لا يكفي، يجب أن نعمل. في حديث شريف بيقول: أنا يوم جديد على عملك شهيد، فاغتنمني لأني لا أعود إلى يوم القيامة. وافتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. كان في زمان طفل بيحلم انه في يوم من الايام هكون شخصية مهمة ومدير عام لفندق من الفنادق الكبيرة، وكان دايما بيقول الكلام ده ويروده كتير قدام الناس، وما كانش حد بيسمع له، وكانوا بيقولوا له ده كلام فارغ. فكان بيشعر بخيبة امل وان الناس بتهبط عزيمته، وفي المدرسة كانوا بيسخروا منه ويضحكوا عليه لما يسمعوا بيقول كده، والجميع كانوا بيقولوا له خليك واقعي. فبدأ يفقد الأمل وبطل يتكلم عن حلمه. ولكن لما كبر قرر في السر أنه يدرس في مجال الفنادق، وتخرج وتجوز وهاجر لكندا، وكان مليان بالأمل. ولكنه واجه صعوبات كتيرة، والناس قالوا له أنه عمره ما هيوصل للي هو عايزه، وصوته الباطني قال شيل الحكاية دي من ذهنك وابتدي اعمل حاجة تانية. وفي أعماق نفسه كان بيفكر: أنا ما عنديش خبرة وما عنديش فلوس، ما بتكلمش لغة البلد كويس، ما عنديش أي اتصالات، شهادتي غير معترف بيها في كندا. وكمان قال لنفسه: مين ده اللي ممكن يشغل واحد زي أنا؟ ليه أي شخص ممكن يسيب الناس المؤهلة اللي بتتكلم لغة بطلاقة وتعلمها معترف بيه ويعيني أنا بداله؟ وسمع نفسه بيقول: أنا عمري ما هوصل للي أنا عايزه، أنا مش قد العملية دي. وكان متألم ومرتبك، ما كانش عارف يعمل ايه. اذا رجع لبلده دلوقتي الناس هتضحك عليه، واذا فضل هنا فرصته للنجاح ضئيلة جدا. وفي وسط كل السلبيات اللي كانت محيطة بيه والعوامل اللي كانت كافية بانها تهدم اي حلم مهما كان، انطلقت من جواه رغبة في منتهى القوة، رغبته في النجاح، وتحدى كل الظروف الصعبة اللي حواليه. وبالرغم من ان حلمه كان انه يصبح مدير عام فندق كبير، قبل انه يبتدي السلم كغاسل صحون. وفي يوم حلم بوالده اللي كان متوفي من سنين وقال له: افتكر، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ودي كانت لحظة صحوته، عقله الباطن أصبح يقول: أنا أقدر أعمل كده، لو أي حد يقدر فأنا كمان أقدر. إذا كان توماس إديسون فشل أكتر من 10,000 مرة ومع ذلك استمر في اللي كان مؤمن بعمق أنه يقدر يحققه، وإذا كان والت ديزني أفلس 7 مرات وهنري فورد أفلس 6 مرات ولكنهم استمروا لغاية ما حققوا حلمهم، فأنا كمان أقدر أعمل كده وحقق حلمي وانجح. وأصبح متحمس جدا، والطريقة الجديدة لكلامه في نفسه خلقت عنده مجموعة اعتقادات جديدة. وبدل ما يقول أنا مفلس، فكر إن هنري فورد وهوندا كانوا كده،

والتوتر هو بداية السعادة، والفشل هو بداية النجاح. وأنا مش هتمنى لك حظ سعيد، اتحرك واعمل حظك بنفسك، فكر بطريقة إيجابية وتصرف بطريقة إيجابية، وتوقع أحسن ما في الحياة. زي ما قال الحديث الشريف: تفاءلوا بالخير تجدوه. أتمنى لك كل النجاح اللي في نفسك، وإنك تحقق أحلامك وتحلم أحلام أكبر وأكبر. وتذكر دايما: عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.